سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا بالحق وأنت خير الفاتحين. علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يقول الشيخ الناظم رحمه الله تعالى: ويستحيل ضد ذي الصفات في حقه كالكون في الجهات. ويستحيل ضد ذي الصفات، أي هذه الصفات، في حقه سبحانه وتعالى كالكون في الجهات. درسنا اليوم إن شاء الله سيكون وقفا على شرح هذا البيت. أيها الإخوة، في البداية، في بداية المنظومة، تذكرون قال الشيخ رحمه الله تعالى: فكل من كلف شرعا وجب عليه أن يعرف ما قد وجب لله والجائز والممتنع ومثل ذلك لرسله فاستمع. إذن هي أقسام ثلاثة، هي أقسام ثلاثة. يجب على كل مكلف ومكلفة أن يعرف ما يجب لله سبحانه وتعالى، وما يجوز على الله سبحانه وتعالى، وما يستحيل على الله سبحانه وتعالى. هذه أسس في العقيدة وفي الدين. طبعا تكلمنا نحن في الدروس السابقة كلها في القسم الأول، وهو ما يجب لله تبارك وتعالى، ما يجب لله تبارك وتعالى. وذكرنا صفات كثيرة مما يجب لله سبحانه وتعالى: الصفة النفسية وهي الوجود، الصفات السلبية الخمس: القدم، البقاء، المخالفة للحوادث، القيام بالنفس، التوحيد. وصفات المعاني السبعة ذكرناها أيضا، وهي القدرة، الإرادة، العلم، السمع، البصر، الحياء، الكلام. والصفات المعنوية وهي كونه سميعا، مصيرا، متكلما، حيا، عالما، قديرا، مريدا. فهذه هي الصفات التي تكلمنا عليها أيها الإخوة بالتفصيل في جملة الدروس السابقة كلها. إذن هذا تفصيل ما يجب لله تبارك وتعالى. ماذا يقابله؟ يقابله ما يستحيل على الله تبارك وتعالى. هذا هو القسم الثاني، هذا هو القسم الثاني. طبعا حقه أن يكون الثالث بحسب الترتيب الأول، حق هذا القسم أن يكون الثالث. يعني أن نعرف أولا ماذا يجب لله، انتبهوا، ليس ماذا يجب على الله، ماذا يجب لله، ثم ماذا يجوز على الله، ثم ماذا يستحيل على الله. لكن الناظم آثر رحمه الله تعالى أن يؤخر الكلام على ما يجوز لله تبارك وتعالى، أنه كلام طويل جدا، أطول من الكلام على ما يستحيل على الله تبارك وتعالى، وقدم ما يستحيل على الله تبارك وتعالى لتوسط الكلام فيه، لتوسط الكلام فيه، ليس فيه كلام يعني يتسع الكتاب أو المتحدثون بتناوله. ولذلك درس اليوم إن شاء الله هو حول هذه المسألة، ما يستحيل على الله تبارك وتعالى. وضح الناظم ما يستحيل على الله تبارك وتعالى بقوله: ويستحيل ضد ذي الصفات. الضاد الصفات الواجبات لله هو ما يستحيل على الله. فالمسألة سهلة جدا. فلو بدأنا بالصفة النفسية وهي الوجود، إذن يستحيل على الله ماذا؟ العدم، انتهى. الله موجود، يجب له الوجود، هذه صفته النفسية. يستحيل عليه ضدها العدم، إذن يستحيل عليه العدم. واحد. اثنين، الصفات السلبية الخمس أو الخمسة: الصفة الأولى القدم، إذن يستحيل عليه ماذا؟ الحدوث، لأن الحادث ضد القديم، القديم معناها الأزل، انتبه، القديم معناها الأزلي. إذن القدم، إذن يستحيل عليه الحدوث. البقاء، يستحيل عليه الفناء أو طروق الفناء. طبعا البقاء ضده ماذا؟ الفناء. القدم ضده ماذا؟ الحدوث. نحن حادثات كلنا، لم نكن يعني أزلا، نحن لم نكن أزلا، لسنا أزليين، كنا بعد أن لم نكن، لكن الله ليس لوجوده بداية لأنه قديم. إذن قديم يستحيل في حقه ماذا؟ الحدوث. طبعا برهننا على هذه المسائل في إبانه وفي وقته. البقاء يستحيل عليه الفناء أو طروق الفناء سبحانه وتعالى. القيام بالنفس أو القيام بالذات، فيستحيل عليه القيام بماذا؟ بالغير، أو يستحيل عليه أيضا ألا يكون قائما بنفسه. هو قائم بنفسه تبارك وتعالى، هو قائم بنفسه وليس قائما بغيره. طيب ما هو الشيء الذي يقوم بغيره؟ ما هو الذي يقوم بغيره؟ العرض. العرض هو الذي يقوم بغيره. فالله ليس ليس عرضا، ليس عرضا. طيب العرض يقوم بغيره كما تعلمون. ثم قال مخالفة الحوادث. الله مخالف للحوادث، ليس كمثله شيء ولا هو مثل شيء، ولا هو مثل شيء. مخالفة الحوادث ضدها ماذا؟ مشابهة أو مماثلة الحوادث. يستحيل على الله مماثلة الحوادث، ليس كمثله شيء، فهو السميع البصير، ولم يكن له كفوا. الكفو هو الكفو يعني أحد سبحانه وتعالى. مخالفة الحوادث، كل الحادثات أيها الإخوة إما أن تكون أعراضا، وإما أن تكون جواهر. والجواهر إما أن تكون جواهر فردة، يعني جوهر واحد فقط جزء لا يتجزأ، أو تكون جواهر ماذا؟ مركبة. الجسم هو ماذا؟ الجسم ما تركب من جوهرين. لذلك يقال في علم الطبيعة القديم وعند الفلاسفة أيضا، أقل الجسم ما تكون من جوهرين، أقل الجسم ما تكون من جوهرين. فلو جرينا على عادة الطبيعيين المحدثين وقلنا أن الكوارتز مثلا هو الجوهر، هذا أقل جزء لا يتجزأ إلى الآن، أقل إلى الآن بحسب ما بلغه العلم الطبيعي، فإذا الجسم يتكون من إيش؟ من كوارتزين، من اثنين منهما. فأقل الجسم عند الأقدمين ما تكون من هناك علاقة بين الجرم والجسم. تقرؤون الجرم يقولك الجرم والجسم. طبعا بعض الناس يقول الجرم، الجرم الجريمة يعني شو الجرم؟ ما في الجرم، اسمه الجرم، وتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. يقولون هو الجسم، لا في علاقة، لا الجرم يختلف عن الجسم. لماذا؟ الجرم ما تركب من جوهر واحد، يعني الجوهر الفرد بذاته جرم، فإن اجتمع جوهران أصبح جسما، أصبح جسما. هذا فرق ما بين الجرم والجسم. الجسم يتكون من جوهرين، أما إن بقي جوهرا فذا فردا بحياله فهو فهو الجرم. الله ليس بجرم ولا بجسم ولا بعرض. العرض يحتاج إلى جوهر، العرض يحتاج إلى جوهر ليقوم به، ويقوم في جوهر، لا يقوم بذاته، لا يقوم بذاته. الله عز وجل ليس بجوهر ولا بعرض ولا بجسم ولا بجرم، لا إله إلا هو. وكل ما يجوز على هذه الأشياء لا يجوز عليه، وكل ما ينطبق عليها لا ينطبق عليه، لا ينطبق عليه. فهو مخالف للحوادث من كل هذه الحادثات أيها الأخوة، لابد لها من زمان تتزمن فيه، هي مظروفة. الحادثات كلها مظروفة زمنيا ومكانيا. أي واحد فينا الآن مظروف زمنيا، صحيح؟ الزمان يحيط به، متزمن، كائن متزمن، من قبل ومن بعد والآن في اللحظة، ويعمل به في خلايا في كل شيء الزمان. وأيضا مظروف مكانيا تكتنفه الجهات الإضافية، صحيح؟ هناك شيء فوق وشيء تحته، المهم هو في مكان، متمكن في مكان ومتزمن بزمان. الله ليس متزمنا ولا متمكنا، لا له مكان يحوي ولا زمان يجري عليه، لأنه مزمن الزمان وممكن المكان، صحيح؟ طبعا شو كان الله عز وجل هو لا زمان ولا مكان. الزمان من خلق الله، المكان من خلق الله. تقول لي الله عنده مكان، استغفر الله العظيم، وتعتقد أنه جالس فوق يعني في مكان معين؟ حاشا لله، حاشا لله، ليس كمثله شيء. سنتوسع في هذا المسألة أكثر إن شاء الله بعيدة قليلا. إذن الله ليس يجري عليه لا زمان ولا مكان، بخلاف الحادثات. الحادثات كلها متمكنة متزمنة، متمكنة متزمنة. المهم إذن مخالفته للحوادث يستحيل عليه ضدها. ما ضدها؟ مماثلته أو مشابهته للحوادث، مستحيل في حق الله. ويجب أن تعرف هذا على أنه مستحيل. إذا تجويز هذا المستحيل يعتبر مروقا من الدين، يعتبر كفرا وإلحادا في أسماء الله وصفاته. أن تجوز على الله ما ينبغي أن تعتقد استحالته، ما ينبغي أن تعتقد استحالته، كالمجسم والعياذ بالله، الكرمية مثلا، الكرمية الذين أتباع محمد بن كرام السجستاني، الذين نشأوا كفرقة لكي يردوا على المعتزلة، المعتزلة الذين أوغلوا وبالغوا في التنزيل حتى أنكروا جملة من صفات الرحمن تبارك وتعالى كما رأيتم، وهم أنكروا صفات المعاني كلها، وهم أنكروا المعتزلة صفات المعاني كلها. جاء الكرامية طبعا للأسف لكل فعل ردة فعل يعني ويند الصواب بينهما. جاء الكرامية أتباع محمد هذا ابن كرام وأوغلوا في الإثبات حتى وقعوا في ماذا؟ في التجسيم، وحتى نطقوا هكذا صراحة، قالوا الله جسم كالأجسام، استغفر الله العظيم، وله مكان يتمكن فيه، له جهة ومكان يحل فيها، استغفر الله العظيم، وتقوم الحوادث بذاته أيضا، استغفر الله العظيم، جعلوه كالأجسام المخلوقة. غباء طبعا، غباء وردة فعل إيه ليست منضبطة بضوابط إيه الاعتقاد وأصول البحث العلمي وفق إيه القرآن والسنة وفق قطعيات الكتاب ومحكمات إيه الكتاب العزيز على كل. طيب بعدين آخر شيء التوحيد من الصفات السلبية الخمسة أو الخمسة التوحيد يستحيل ضده هو واحد أحد واحد لا ثانية له أحد لا جزء له صح؟ أي معنى أحد؟ واحد لا ثانية له أحد لا إيه؟ لا جزء له غير مركب هو مش مركب من إيه؟ من أجزاء وإلا لافتقر إيش كل منها إلى الآخر صحيح؟ وهذه ليس صفة الباري تبارك وتعالى. إذن هو واحد في ذاته واحد في أسمائه واحد في صفاته واحد في فعاله أو في أفعاله تبارك وتعالى واحد في ذاته أيها الإخوة واحد أيضا في ذاته لا يمكن أن يكون إيه؟ له ثان لا يمكن أن يكون له ثان لا يمكن أن يكون له ثان. وواحد في ذاته متوحد تبارك وتعالى ليس مركبا ليس مركبا من أجزاء وأبعاد لا وإلا لما كان واحدا وإلا لما كان إيه؟ واحدا. وواحد في صفاته وأسمائه وأفعاله لا يشركه فيها أحد لا يشركه فيها خلق حادث من الحادثات أو شيء من الأشياء أبدا مطلقا لا في صفاته لا في أسمائه لا في أفعاله تبارك وتعالى. إذن هذا معنى إيش أنه واحد سبحانه وتعالى. طيب نأتي إلى صفات المعاني هو قدير تبارك وتعالى فيستحيل عليه ماذا العجز يجب أن تعتقد أن العجز مستحيل. العجز عن ماذا العجز عن ممكن من الممكنات لماذا لماذا قلنا عن ممكن الممكنات لأن القدرة لا تتعلق إلا بالممكنات المستحيل هو ما لا يكون مدروش القدرة تتعلق بالمستحيل المستحيل ليس له معنى أصلا لفظ هكذا لكن المستحيل ما لا يبقى العقل تصوره مش موجود مستحيل. ولو جوزنا قلنا هذا مئة مرة لو جوزنا أن تتعلق القدرة بالمستحيل ليس المستحيل لغير انتبهوا المستحيل الذاتي المستحيل الذاتي الذي لا يتفرع عنه شيء قلنا المستحيل هو المستحيل الذاتي الذي لا يتفرع عنه شيء. ما معنى أن المستحيل لا يتفرع عنه شيء ما معنى أن المستحيل يتفرع عنه شيء يعني لا يكون واجبا ولا يكون إيش جائزا أي معنى يتفرع عنه شيء لا واجب ولا جائز هو مستحيل شرحناها بالتفصيل هذه. طيب إذن القدرة تتعلق إيه بالممكنات فمحال على الله تبارك وتعالى هي صفة العجز أن تعجز القدرة عن إيه عن ممكن من الممكنات مستحيل. القدرة إيش قاهرة وفي قبضتها كل شيء وكل ممكن إيه من الممكنات لا يتعاياها ولا إيه يتكاءدها. طيب القدرة الإرادة ضد الإرادة ماذا لا القدرة ضد العجز الإرادة ضد الإكراه تفعل هذا بإرادتك ولا بالإكراه مكره الله لا مكره له كما قال النبي إذا سأل عليه الصلاة والسلام إذا سأل الله إيه أحدكم فليعزم المسألة فإن الله لا مستكره له وفي رواية لا مكره له طبعا لأن إرادته غلابة وما تشاءون إيه إلا أن يشاء الله مستحيل يقع شيء إلا بإرادته يستحيل أن تشاء شيئا وهو إيه لا يشاءه ثم إيه تنفذ مشيئتك مستحيل وإلا لما كان ربا يكون مغلوب على أمره يكون مغلوبا إيه على أمره حاشا لله. الله رب السماوات والأرض لا يتم ولا يحدث ولا يتحرك متحرك ولا يسكن ساكن وما تسقط من ورقة إلا إيه إلا يعلمه إلا بإذنه كله بإذنه تبارك وتعالى كل شيء بإذنه. إذن الإكرام مستحيل في حقه أن يكون إيش مكرها يستحيل في حق في حقه سبحانه وتعالى أن يكون إيه فاعلا بفاعلا تعلل أفعاله يعني بغرض عمل عليهم محاضرة طويلة عريضة هذه وأجبنا عن أسئلة كثيرة في كل حلقة صحيح مستحيل أن تعلل أفعال الله بالغرض يعني بالعلة إيش الغائية بالعلة الغائية لأن أفعال الله لو عللت بالعلة الغائية لعنى ذلك مباشرة ماذا أن هذه العلة هي التي ألجأته إلى إيش إلى الفعل صحيح يعني يكون مدفوعا كما الإنسان يدفع بالعلة الإنسان يشعر إيه بالنقص بالفاقة بالاحتياج بأي شيء ويشعر أن عليه إيه أن يفعل كذا وكذا صحيح الجوع يدفعه العلة الغرضية العلة الغائية الجوع يدفعه صحيح التوقان إلى شيء معين يدفعه أن يفعل شيء الله لا لا هكذا هذا فصلنا فيها في محاضرة برأسها. طيب أيضا الله تبارك وتعالى لا يفعل بالطبع لا يفعل إيه بالطبع كيف لا يفعل بالطبع يعني إذا قلنا إيه مع الطبيعيين مثلا إن النار تحرق بالطبع، ونحن لا نقول هذا، أهل السنة لا يقولون هذا، أهل السنة يقولون إيش؟ النار من عند الله، والإحراق صفة أخرى يخلقها الله تبارك وتعالى ويقرن بينهما. ولطول القران او الاقتران نحسب ايش؟ ان العلاقه سببيه حقيقيه يعني، وان هذا من طبع النار. اهل السنه ينكرون القول ايش؟ بالطبع، ومن يقول منهم ايه؟ بالطبع او العله فهو كفر عند اهل المله، هكذا ايه قال الناظم ايضا. طيب المهم، فالله تبارك وتعالى لا يفعل ايش؟ بالطبع، لا يفعل ايه؟ بالطبع، لأن طبعاً الفاعل بالطبع لا اختيار إيش له، النار ليس لها اختيار إيش أن تحرق هذا وتترك هذا، هما طبيعته هكذا يقولون. الله لا يفعل بالطبع، الله لا يفعل إيه بالطبع، كما أن فعله أيضاً لا يكون شأن إيه شأن العلل، شأن إيه فعل العلل في معلولاتها مستحيل، كحركة الخاتم التي ينتج عفواً كحركة الإصبع التي ينتج عنها حركة إيش الخاتم، صحيح؟ فحركة الإصبع علة لحركة إيش الخاتم، أيضاً الله لا يفعل هكذا، وفندنا هذا أيضا. كل هذا ضد الإرادة، كل هذا ضد إيش؟ الإرادة، فكل هذا مستحيل على الله، لأن من كان ولذلك نحن نقول الله فاعل بماذا؟ بالاختيار، فاعل مختار، والفاعل المختار حقيقة وبالإطلاق هو الله فقط، ما في واحد فاعل بالاختيار إيه؟ بالإطلاق إلا الله تبارك وتعالى. إحنا لسنا فاعلين بالاختيار إيش؟ بالإطلاق مستحيل، لا، أما هو تبارك وتعالى فهو الفاعل إيه؟ المختار حقيقة. طيب هذا القدرة، هذه الإرادة، نأتي إلى العلم، إذن يستحيل عليه ضده وهو إيه؟ الجهل. نأتي إلى السمع، يستحيل عليه ماذا؟ الصمم. نأتي إلى البصر، يستحيل عليه العمى. نأتي إلى الكلام النفسي، فيستحيل عليه البكم النفسي، يعني الخرس النفسي، يستحيل عليه الخرس النفسي، لأن الكلام النفسي واجب له تبارك وتعالى. إذن ويستحيل ضد ذي الصفات في حقه كالكون في الجهات. الآن ما هي علاقة هذا المثال الذي ذكره هذا الشيخ رحمة الله عليه كالكون في الجهات بمسألة الاستحالة؟ ما العلاقة؟ تمثيلية، تمثيل، جاب مثال هو بايشبير واحد example يعني مثال، هذا هو جاب مثال لما قال كالكون في الجهات. طيب هذا المثال ينتمي إلى أي إيش قسم من أقسام هذه الاستحالة؟ استحالة ضد ماذا؟ مخالفة الحوادث. أحسنت، طبعا احنا قلنا بشكل واضح، قلنا كل الحوادث، كل الحادثات متمكنة في مكان ومتزمنة بزمان مظروفة، صحيح؟ الله متمكن في مكان له جهة معينة يقبع فيها، إذن من هنا هو. طب لماذا أتى بهذا المثال بالذات؟ يعني نحن ذكرنا إيش حوالي 20 أمرا إيه مستحيلا، حوالي 20 أمر عفوا أمر إيه مستحيل على الله تبارك وتعالى، هو ذكر إيه؟ مثال واحد. لماذا؟ لأن هناك من النصوص ما يوهم عكس ذلك، نصوص واضحة كذا توهم أن الله في جهة. أأمنتم من في السماء؟ أأمنتم من في السماء؟ يخافون ربهم من فوقهم، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع، وهو الذي في السماء إلههم، وهو الذي في السماء إلههم. ينزل ربنا تبارك وتعالى، النبي يقول في الحديث الصحيح حين يبقى ثلث الليل إيش الآخر ينزل، تصور آيات كثيرة كلها إيش يعني ظاهر هو استوى على إيه على العرش، استوى على العرش، وخاصة آية إيه آمنتم من في السماء، وحديث الجارية في مسلم قال أين الله؟ قالت في السماء، وفي رواية أنها كانت خرساء فأشارت إلى السماء، تصور من أنا؟ قالت أنت، كانت خرساء يعني أنت رسول الله الذي في السماء، أو قالت إيه أنت رسول الله، فقال اعتقها فإنها مؤمنة، لمعاوية بن الحكم السلمي، وهذا من أفراد مسلم، هذا من أفراد مسلم يعني تفرد به دون البخاري، تفرد به دون البخاري، ربما تكلمنا عنه إن شاء الله. طيب إذن هذه النصوص من الكتاب والسنة توهم بظاهرها يا إخواني إيش؟ توهم الجهة لله تبارك وتعالى، أن له جهة، وهي جهة إيش؟ العلو ضد السفل، ضد إيه؟ السفل. فالشيخ رحمة الله عليه قال لك لا، هذا مستحيل على الله، انتبه، كون الله يكون في الجهات مستحيل على الله. لماذا مستحيل؟ بدنا نشوف هذا لماذا مستحيل. أول شيء نحن قلنا أن الله عز وجل ليس كمثله شيء، كويس، لو كان الله له جهة تبارك وتعالى يختص بها لماذا ماذا الحادثات، صحيح؟ الحادثات لا تنفك، كل حادث من الحادثات صحيح؟ لا تنفك عن أن تكون إيش؟ عن أن تكون في جهة مظروفة دائما، صحيح؟ لكن هذه الجهات أيها الإخوة كما قلنا في دروس سابقة غير مضايضة، مفاهيم ماذا؟ نسبية إضافية، مفاهيم نسبية إيه؟ إضافية. فما من شيء يقال إنه فوق شيء يعني له جهة إيش؟ العلو، إلا كان مستفلا بالنسبة إلى شيء آخر، يعني إلا إذا كان إيه؟ إلا إذا إيه؟ إلا إيه؟ إلا وكان عفوا إيه؟ في جهة سفل بالنسبة إلى شيء آخر. طبعا طب يعني هذا الآن هذا المايك مثلا أو هذا الجهاز أعلى إيه أو فوق ماذا؟ فوق الطاولة، لكن تحت السقف ما في مباشرة أي شيء، هكذا أي شيء، ما من شيء من الأشياء تثبت له جهة العلو بالنسبة إلى شيء إلا وهو إيه مستفل بالنسبة إلى شيء إيش آخر. فهذا الذي أؤكد يقول هو عالم سافل، لا مش عالم سافل في ذاته، لا عالم بالنسبة وسافل إيه أو مستفل بالنسبة إيه إلى شيء آخر. هذه المنكرات، هذه الحادثات كلها هكذا، كل الحادثات هكذا صحيح. ونحن أيها الإخوة في إدراكنا لهذه الجهات كما قلنا نخضع أيضا إيه لنسبية بنيتنا، لنسبية تركيبنا. فجهة العلو هي ما حدا إيش الرأس اللي يفوق يعني، وجهة السفل ما حدا إيش القدمين، وجهة اليمين ما حدا إيه اليد اليمين، سموها اليمين، اليمين معناها القوة. إذا ما راية رفعت لمجد تلقاها عرابة باليمين، اليمين كناعة عن القوة، انتبه يعني حتى جهة اليمين كجهة هي منسوبة إلى إيش إلى اليمين، مش اليد منسوبة إليها، هي منسوبة إلى القوة يعني، بعدين سموها جهة إيش يعني جهة اليمين، هذه مش الأصل وليس العكس طبعا. تلقاها عرابة باليمين، إذا جهة اليمين ما حالها إيه اليد اليمين، جهة الشمال ما حالها إيه الشمال، وهكذا. جهة الأمام ما حالها إيش الوجه، وكان في الأفق، أفق النظر يعني، وجهة الخلف ضده، وهكذا، لأننا مخلوقون هكذا، كلها غير مرة. إذن هذه مسألة إيش إضافية ومسألة نسبية، مسألة الجهات معروف هذا في المنطق، وهذا لا يكابر عليه إيش عاقل، كل العقلاء ربما العوام العوام الجهلاء يعرفون هذا، لكن أي إنسان عنده مسكة من عقل يعرف أن الجهات إيه مسألة إيش مسألة. الآن رواد الفضاء إذا يعني صاروا فوق إيه مستوى الجاذبية وتحرروا من أصل الجاذبية ما فيش جهات، ما يشعروش، ما فيش عميق، ما فيش أبدا وخاصة إذا ما فيش أي جسم إيش يعني إرصادي إسنادي مستحيل، ما بعرفوش وين فوق وين تحت، كل ولا بيشعروا بشيء هذا بيشعروا، لكن داخل السفينة بعرف لكن السفينة بالنسبة إلى إيه الخارج ما بعرفوه، فوق الأرض تحت الأرض جنب الأرض ما بعرف إيش كله يختفي هذا مباشرة طبعا فإذا هي مسألة إيش. طيب وبعدين مسؤول الإمام علي عليه السلام وكرم الله وجهه أين الله، واحد سأل قال له أين الله، قال له أين سؤال عن المكان وقد كان قبل إيه قبل أن يكون المكان وهو على ما كان. شو قلت عين فكنت عين عن عين عن حقيقة قلت سألت بعقلك شو السؤال هذا ليش السؤال غريب هذا. لكن المشكلة عاد في النصوص، المشكلة إيه في النصوص. طيب لو كان متمكن حاشا لله واستغفر الله، لو كان الله متمكن يعني له جهة تمكن فيها واختص بها تبارك وتعالى لكان ماذا متناهيا، أحسنت، لو بد له أنه له نهاية له ليميتس حدود من هي طبعا، لأنه بده إيه بده يوجد في جهة، مثل بتقول لي يوجد في جهة مهما كان حجمه استغفر الله العظيم لابد إيش عشان أنت تعتقد أن يكون في جهة لابد أن يكون متناهيا. طبعا لو كان من غير تناهي ما بكونش في جهة طبعا صح، بقول لا في جهة لو كان هو حتى جسم استغفر الله العظيم، لو كان جسما لكن هذا الجسم غير متناهي ليس له نهايات وحدود، صور هذا مستحيل طبعا، ما فيش جسم بلا نهايات وحدود، لأنه لو كان جسما لابد أن تكون له نهاية لأنه متبعض ومتركب من أجزاء، إذا لابد أن يكون له نهاية صح طبعا، لأنه له أبعاد، لأنه له إيه أبعاضا فمستحيل. فلو أنت فرضت المستحيل وأنه جسم لكن بلا نهاية هذا لن يكون إيش في جهة ولن يكون متمكنا مستحيل. إذن العكس صحيح، لو فرضت أنه إيش تبارك وتعالى حاشا لله أعوذ بالله من زلات اللسان وزلقات الجنان، لو فرضت أن له جهة إذن فأنت تسلم بأن إيه بأن له حدودا وأن له نهايات، ولو كان له حدود وله نهايات فهو ماذا ايش بده يكون حادث، هذا صفه الحادث، هذا صفه الممكنات، هذا صفه ايش الممكنات طبعا، وحاشا لله بالعكس الله هو محدث الحادثات وكون المكونات، فمستحيل عقلا بالعقل مستحيل عقلا ايش ان يقال ان الله له جهه تبارك وتعالى، ولذلك هذه مسألة خطيرة جدا ألفت فيها كتب طبعا، وفي ناس أثبتوا الجهل لله، وفي ناس أثبتوها دون أن يثبتوا اللفظ. قالوا إحنا ما بنتكلم كلمة جهل كجهة، بس بنقول إيش، هو عال على خلقه، وبعدين برجع بتناقض يقول لك له جهة العلو. يعني نتكلم عن جهة ما فيش فايدة يعني. طبعا تكلموا كذا، وهذا وقعوا فيه، مش هتكلم عن أسماء يعني، شيوخ إسلام كبار رحمة الله على الجميع اجتهادهم. له جهة العلو، أي علو؟ العلو الحقيقي، أي حقيقي؟ ماذا نفهم نحن من حقيقة إيش العلو؟ هذه مسألة خطيرة جدا جدا. ماذا نفهم إيه منها؟ إحنا الذي نفهمه أيها الإخوة أن العلو بشكل عام هذه الصفة قسمان، علو إضافي وعلو حقيقي. والعلو الإضافي هذا أيضا قسمان، طبعا الإضافة تكون في حق الله ولا في حق المخلوقين؟ في حق المخلوق. الإضافات هذه تليق بنا نحن، لا تليق بالله. الله له ماذا؟ الإطلاق، لا فيش إضافات، الإطلاق في كل شيء، في كل شيء. يعني ربنا زي ما قلنا امبارح في الخطبة مثلا، حتى في العلم، حتى في تقويم الأشياء، استغفر الله العظيم، ما فيش عنده نسبيات. يعني مين أفضل، هذا ولا هذا؟ عند الله، الله بده يعرف إنه هذا أفضل، انتهى خلاص، ما في. مش إنه هذا أفضل باعتبار علمي وهذا أفضل باعتبار صلاحي، ما في عند الله هيك. الله بأخذ جملة واحدة وده يعرف، لأنه عنده منظور مطلق. اللي بدع أنه يمتلك هذا المنظور المطلق هذا شيء خطير جدا جدا، بخوف. إذا بقولنا مبارح هذول على خارجية، إنه هذا أفضل بالإطلاق، مش صحيح. أنت بشر لا تستطيع أن تتكلم بهذا المنطق. لذلك حتى شوف أنت مع النص الشرع نفسه، قال الله، قال الرسول، وهذا النص هو نص من المطلق تبارك وتعالى، بس توجه به لمين؟ للكائن النسبي هذا. والكائن النسبي هذا رغم عنه بده يحاول يتعامل مع هذا النص بنسبيته، فبده يصيب وبده يخيب، صح ولا لا؟ نسبي ما في. فالنبي يقول الإمام علي عليه السلام لما وجهه مرة إلى حسن، وهذا في صحيح مسلم، قال له فإن يعني فإن حاصرت قوما فأرادوك على أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله. النبي هنا يدمغ كل اللي بيدعوا ايش ان عندهم مناظير مطلقه في معرفه الاحكام والفتاوى، ومستحيل، لا تستطيع. ومين هذا؟ علي، هذا عليه السلام باب مدينه علم رسول الله، ما اي انسان عادي. علي اللي قال عنه عمر لا ابقان الله بارض ليس فيها ابو الحسن، هذا كان بحر علم، بحر بحور العلم. هذا انسان ملهم، مش علم كتب زينا كذا، علم الهي، علم إله، شيء غريب. يسألوه في أشياء عجيبة، في الفلك، في الهندسة، في الفيزياء، في علم المياه، في أشياء غريبة، يجيبك مباشرة بكلمتين، تروح تلاقي كلامه صحيح. كيف شيء لا يفهم؟ مرة كان بخطب وسألوه مسألة من دقائق علم الميراث، الناس يعني صار عندهم أي مشكلة فيها، فمباشرة أجابهم إيه بجواب غريب هكذا، يعني من جنس إيه، من قبيل صار رأي ربعها ثمنا، وهو بتكلم وكمل وعلى نفس القافية. يعني بخطب هو، واحد قام بيقول مش قادر اصبر يا ابو الحسن في مساله كذا كذا، قال صار ربعها ثمنا وكمل. ايش هذا؟ كانه هذا يفرق عن لسان الملائكه، يفرق محدث، طبعا هو انسان محدث كان. فالنبي يقول لهذا الرجل، مش اله ولك، وله يقول لا تنزلهم على حكم الله، ما تدعيش انك انت تقدر تعرف حكم الله، وهذا حكم الله وهي اللي بده اياه، لا، انما انزلهم على حكمك. يقول هذا اجتهادي، هذا فهمي، فانك لا تدري تصيب حكم الله او لا تصيب. وين هذه أخي؟ وين هذول الناس الخوارج الجدد والأخدمون أيضا من هذا الفهم؟ وين يا أخي؟ لا، مناظير مطلقة عندهم، استغفر الله العظيم، حاطين نفسهم مع رب العالمين، بيعرف الصح والغلط. ولذلك عندهم أسهل شيء برضو سفك الدماء، يعطي فتوى بقتلك، فتوى بتكفيرك، فتوى بحرق قرية، ما عندوش مشكلة، وهو بارد الأعصاب. شيء خطير، خطير جدا هذا اللي صرنا إليه، والعياذ بالله تبارك وتعالى. طيب، فالله هو المطلق وله الإطلاق وحده سبحانه وتعالى، والإضافات تليق بنا كمخلوقات وكحوادث ولا تليق بالله. ولذلك العلو الإضافي إلنا وليس لله. وهالعلو الإضافي هذا قسمان، قسم حسي وقسم معنوي. أما الحسي فشرحناه، قلنا كل علو اللي هو إضافي يكون إيش باعتبار آخر، هذا الكائن أو هذا الشيء العالي مستفلا سواء باعتبار آخر، هذا أعلى من هذا لكن أدنى إيش من هذا. وحتى الجهات الأخرى كمان، مش علو بس، كل الجهات. فأنا الآن مثلا عن يسار هذا الأخ، بس عن يمين هذا الأخ، مظبوط ولا لا؟ أنا عن يمين هذا، صح؟ أنا عن يسار هذا، بس وأنا نفسي. فالحضور لا، هذا اليمين، أنا لا مش اليمين، هذا اليسار لا مش اليسار، أنا عبد الله الوسط، كنتم خير أمة أخرجت الناس، أمة الوسط، أنا لا يمين ولا يسار، أنا وسط جاي. فهذه مسألة إيش؟ واحد يقول وسط بالمطلق، مش بالمطلق، لا أنا قدامك كمان، بس أنا رجعي، أنا خلفي، وأنا قدامك، ما في هذا الجهاد. هذه مسألة إيش؟ الجهاد نسبية. فهذا العلو إيش؟ أخذنا العلو فقط من الجهات. هذا العلو الحسي الإضافي أو الإضافي الحسي. في علو إضافي معنوي طبعا، وهذا يكون إيش؟ في المكانة. قال تعالى ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. طيب هل فوقية هذه في المكان ولا في المكانة؟ في المكانة. واحد أرفع من واحد في العلم، أرفع منه في المال، أرفع منه في المنصب، بس مش فوقك فوقك يعني هو دائما هو راكب على السلم يعني، لا في المكانة. هذا اسمه إيه؟ العلو الإضافي بقسمين. العلو الإضافي إيه بقسمين؟ الحسي والمعنوي. الآن نأتي إلى العلو الحقيقي اللي هو مش علو إيه جهات، مش علو حس. هذا العلو الحقيقي ثابت لمن؟ فقط لله. فبلا شك أن الله أعلى من كل مخلوقاته. أعلى منها باعتبار يعني المكان أو الفضاء، استغفر الله العظيم، غلط. تعرفون لماذا؟ العلماء يقررون أنه لا يجوز ولا يصح ولا يسوغ أن نقول إن الله تبارك وتعالى متصل أو منفصل عن العالم. غلط تحكيك. تعمل لي خيار تقول لي ما هو أخي بالعقل، إما أن يكون الله متصلا وإما أن يكون منفصلا. في ناس يقولون بالعقل، أي عقل أنت؟ والله ما أنت عارف مبادئ العقل يا من تقول هذا الكلام أنت، وبتكلم باسم العقل. هذا لو درس بديهيات المنطق ABC منطق ما تتكلم فيك يا أخي، وعن أي عقل تتحدث أنت؟ قبل أن تتحدث عن العقل وباسم العقل وتوقع عن العقلاء، شوف اقرأ على الأقل نتيجات العقل الإنسان يا أخي، اقرأ مبادئ الفلسفة، مبادئ المنطق، شوف العقلاء كيف بتكلم وفكروا، وبعدين تتكلم باسم العقل. لكن جايين من وراء الغنم وتكلم باسم العقل شيء غريب جدا. تعرفون ماذا يقول هؤلاء العقلاء؟ وباسم الدين وباسم اتباع السلف الصالحين، والله كتب أحدهم وعارف كبير كبير بالحرف الواحد، يقول الاعتقاد بأن الله لا فوق ولا تحت ولا شمال ولا يمين ولا أمام ولا خلف، والاعتقاد ونسأل الله أن نموت عليه لأنه ليس كمثله شيء. ولو كان واحد من هذا الشباب تكون جسم، وحاشا لله، الله من جسم وفعلا لا فوق ولا أبدا، هو غير هذا بالحس طبعا، وفوقنا بالمعنى هتشوف كيف بالمكانة، بس بالمكان لا، لأنه من جسم تقول لي فوقك وتحتك، شطف لازم هو مثلك فوقك وتحتك ما في منه هذا. فإيش بقول هذا العالم أو يعني يقال له عالم استغفر الله، قال إذا كان يعني إذا قلنا بهذا القول فهذا يساوي تماما نفي وجوده، إنه ما فيش إله أصلا. تعرفوا إيش الدليل تبعه؟ هذا علامة كبيرة، هذا عاطل باسم العقل بتكلم، قال لأن أي شيء أي مخلوق سواء لا بد أن يكون في جهة، فإذا خلع عن جهة كان العدم. هقوله وما شاء الله عليك، دليلك أنك قست الله عن مخلوقات يا رجل، إيش الذكاء هذا؟ إيش المعية هذه؟ أين أنت من محكم قوله ليس كمثله شيء يا أخي؟ أتقرأ القرآن؟ هذه الآية لم يختلف فيه اثنان من هذه الأمة على أنها من المحكمات، آية ليس كمثله شيء هذه محكمة مش متشابه، بس آية الفوقية يخافون ربهم من فوقهم وآيات الظرفية وهو الذي في السماء إليه يصعد الكلم الطيب إلى آخره، آيات متشابهة عند الجميع، الكل يعرف أنها متشابهة. فأنت ما شاء الله ضيعت المحكم لأجل إيش؟ سوء الفهم في المتشابه، ما فهمتوش مليح كمان وضيعت المحكم. فجاب دليل هو محض قياس الغائب على الشاهد، وأي غائب؟ رب العالمين غيب الغيوب عز وجل. قاسوا على المخلوقات، قاسوا علي وعليك وعلى نفسي وعلى حائط وكذا وعلى النبات، قال لك لأنه أي شيء أي مخلوق يعني أي حادث أي كذا، وهم بيستخدموش المصطلحات هذه، حادث ممكن أي شيء، يقول لك أي خلق أي مخلوق أي شيء لابد أن يكون في جهة، فإذا خلع عن أن يكون في جهة كان إيش؟ هو العدم، مش شيء يعني. وقال لك ربنا إيه؟ يقول ربك لا فوق لا تحت لا كذا، ومش في أي جهة، معناها هو غير موجود، تتحدث عن عدم. استغفر الله العظيم، إيش هذا يا أخي؟ بالعكس عاد شوف العقلاء الحقيقيون انظر العقلاء الحقيقيين من علمائنا، قال لك لا يستحيل أنك تقول إيه؟ الله إما أن يكون متصلا بالعالم أو منفصلا عن العالم، وإما أن يكون داخل العالم وإما أن يكون خارج العالم، وكلهم بيستخدموا المصطلحات الغبية هذه. ولك هذا بالعقل يا جوا يا برا، يا متصل يا منفصل، كيف الجواب عليهم؟ من بديهيات المنطق اللي درسناها احنا طيب والفلسفه، بديهيات اول دروس، ما الاضداد ما المتقابلات ما لها، لا احنا قلنا ايش ببساطه؟ يمكن للمتقابلات ان ترتفع جمله كلها اصلا بايه؟ بانتفاء المحل القابل لها. طبعا هل نقول عن الحائط انه ذكر او انثى؟ لا لا ذكر ولا انثى. ما تقول ليش يجب ان يكون اما ذكرا واما انثى، لا هذا حائط محل غير قابل لأن يكون ذكرا أو يكون أنثى. فهمت؟ إذن فهمت الجواب. إذن رب العالمين نعم هو مش من زينة ومحل غير قابل عز وجل، هو ذات غير قابلة لأن يقال أنه متصل منفصل، هذا جسم متصل منفصل يا أبل، المتصل المنفصل هذا الجسم اللي عنده حدود، لأن الاتصال والانفصال بده يكون إيش بحسب إيش الحدود، بده يكون له حد عشان يمس هذا، اتصل تركه انفصل حد. فأنت قاعد إيه تستسلف، تستسلف بتأخذ من الانترغون تبعك، انترغون الإلحاد والتشبيه والتجسيم والعياذ بالله يا أحفاد المجوس، تأخذ منه إيه فكرة أن الله إيش محدد، هو هيك مستسلف فكرة أن الله عنده حدود، لأن هو مقتنع ومبسوط جدا لفكرة أنه ربنا إيش في السماء السابعة على العرش واعد، وعندهم أدلة من أخبى ما يكون، وأئمة بسموا حالهم أئمة كبار وسموهم أئمة، بقول لك الأدلة على ذلك الإشارة الحسية، لما بندعو بنقول يا رب، بنقولش يا رب، بنقولش يا رب، بنقول يا رب، لأنه عارفينه فوقينا. الله الله شو هالذكاء هذا. طبعا وكتبنا في كتب، أقسم بالله كتب هالقضية من 300 سنة مكتوبة فيها، وكتبنا ومدبجين أدلة وفرحانين على حالهم. وقال لك حتى البهائم لما تجعر بترفع كاتبها إمام، نعم الأدلة عنده، بدنا نذكره الاسم الإمام هذا رحمة الله عليه، قال لك البهائم ترفع راسها لأن عارفين اللي فوق. طيب كويس، هذا ما كانش يعرف ان الارض ايه كرويه في زمانه طبعا، ولا خطر على باله. والان البهيمه اللي هنا هذه، والمصلي اللي بيرفع عليه هيك الحين هيك على الجهه هذه، هاي الارض واحد رافع عليه هيك وهذا رافع عليه هيك، وين صار ربنا؟ هنا عقب ولا هنا؟ شو الكلام الفارغ هذا؟ وواحد هنا رافع عليه هيك تحت معنا في السفل منك، ايش الكلام الفارغ هذا؟ فواحد يقول لي طيب بس هذه يعني شو بها؟ كيف الجواب عنها؟ الجواب عنها سهل جدا جدا، عارف زي ايش؟ مثل الكعبه. كيف بنصلي رب العالمين احنا؟ كيف بنصلي له؟ بننام عضونه بنصلي هيك عشان لفوق، ولا بنتوجه الكعبة ايش بوجوهنا وصدورنا؟ صح؟ ما فيش قال لك نام على السرير وصلي عشان ايش تصلي جهة العلو، ما في هيك. انت بتصلي وانت واقف هكذا. وفي الحديث الصحيح في البخاري جملة احاديث، اذا وقف احدكم في القبلة فان الله ايش قبالة وجهه، فان الله في قبلته، الله في قبلتك هذا ما صارش فوق راسك. وهذا حديث برضو إيه من إيش المتشابهات، لابد أن يؤول، حديث صحيح أولوا يحلونه عاما ويحرمونه عاما، ليواطئوا ما في نفوسهم، طبعا ليواطئوا ما في نفوسهم من تشبيهات وتجسيمات وأمراض والعياذ بالله في العقيدة. فإذا حش بنقول كما أن القبلة الكعبة عفوا قبلة الصلاة، فالسماء قبلة إيش الدعاء، قبلة اسمها قبلة، مش تقول لي ما انه معنى الله قابع في السماء، والمصلى له المعبود بالصلاه والمقصود بالدعاء واحد لا جهه له، صح ولا لا؟ هذا الجواب بكل بساطه يعني، وجواب مريح يريح كل صدر مؤمن شوي قرى عقله، عنده عقل شوي راسخ، مش مؤمن غلب على عقله المسكين، يقول لك معنى هو فوق بكل بساطه، مقتنعين بالشيء هذا، حاشا لله ليس كمثلي شيء، دائما استعصم بالمحكمات ليس كمثلي شيء. نعود إلى ما كنا فيه. طيب إذن أيها الإخوة، الله عز وجل نعم له جهة العلو، لكن بالمعنى ولا بالحس؟ بالمعنى، كما قال ابن حجر شيخ الإسلام الحافظ الكبير أمير المؤمنين في الحديث في فتح الباري، قال وليس لأن العلو والسفل محال في حق الله سبحانه وتعالى ينتفي أن يوصف الله بالعلو، بل يوصف بالعلو لكن لا من جهة الحس بل من جهة المعنى، ملوش العلو الحسي لأنه ليس جسما أصلا، هو لما يقول علو حسي يعني تكون إيش جسم شيء أعلى من شيء، هو ليس جسما أصلا ليس كمثله شيء، إذن يبقى له إيش العلو إيش المعنى، والدليل أنه هذا علو معنوي، علو قهرية، علو إلهية، علو معبودية، علو سيادة، علو تدبير، هذه علو ربوبية، قوله تعالى وهو القاهر فوق عباده، شفت كيف قال لك وهو القاهر، في قهر علو قهرية، ما واحد إيه يخرج من قبضة قهري لا إله إلا هو وتدبيري، قال لك بعدين إيه فوق جاب الفوقية عاد، وهو القاهر فوق إيش قال عباده، مين العبد ومين المعبود، بذكرك قولك إيه أنت العبد أنت لا وأنا المعبود وأنت معبد لي بشرعي وبقدري، صح، وإن مشاهي يسبح بحمده ما في فهذه إذا علو إيش هنا بهذا المعنى، علو المعنى لا علو الحس، نرجع مرة ثانية ونقرأ هذه الحقيقة واحفظوها، احفظوا هذا الدليل، هذا مهم جدا جدا، من الخطأ وغير السائغ وغير الجائز أن نقول إن الله إما أن يكون متصلا أو منفصلا أو داخلا أو خارجا، لأن هذه المتقابلات مما يقبله ماذا الجسم، تتحدث عن جسم أنت يا أخي، هنقول له حتى لو كان شيخ الإسلام إن شاء الله يكون مما يكون، نقول له انتبه انتبه وحط إيه فلس، تحط نقطة الآن انتبه ما تكملش الحديث، أنت تتحدث عن جسم اللي لازم يكون إما وإما بالطريقة هذه، يا داخل يا خارج، يا متصل يا منفصل، هذا الجسم. والله عز وجل من البديهيات ليس جسما، فلا تصح عليه كل هذه المتقابلات، كما لا يصح على الحق أن يكون إيش، ذكرا أو أنثى، أو عالما أو جاهلا. حتقول لي بالنسبة إلى العلم، فإما أن يكون عالما إما أن يكون جاهلا، صح بالنسبة لك البشر مزبوط، يا عالم يا جاهل. بس الحائط تقول لي يا بكون عالم يا بكون جاهل، بقول غلط، لا عالم ولا جاهل، صح؟ لا هذه ولا هذه. لماذا؟ لأنه غير قابل لهذه الأشياء أصلا، غير قابل، فتنتفي. فإيش الصعوبة أن يفهم هؤلاء، يعني من يتبجح أحيانا بأنه يصدر عن إيه، عن حكم العقل، بأن الله لا لا داخل ولا خارج، ولا متصل ولا منفصل. وبتعبير دائما كنت أستخدمه هيك بنقول إحنا، حط النفي في الأول، الله لا داخل ولا خارج، ولا بين قوسين لا داخل ولا خارج، بتحط الجمله هذه برضه بين قوسين كمان، وكمان هم شيء كمان. وهذا العقل يكون فعلا بلغ إيه درجات عاليه من التنزيه، لانه ليس كمثله ايش، ليس كمثله شيء، لا اله الا هو. هذا هو. بعدين يعني في عندك انت نصوص توهم ان الله ايه له جهه العلو. طبعا الحس عند ايه من شبهه وكاد يجسم، وبعضهم جسم وصرح بالتجسيم والعياذ بالله تبارك وتعالى. طيب أين أنتم من النصوص التي تهم أن له جهة السفل؟ استغفر الله العظيم، فهو الذي في السماء إلى وفي الأرض إلى، قال لك لا يعني إلهيته مش هو ذاته، كانوا في فرق بين ذاته إيش وإلهيته. طب بلاش طيب ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، قال لك أقرب بعلمي. يا حي ليش عولت؟ تحلونه عاما وتحرمونه عاما، بتأول هنا وبتأول هنا، لماذا؟ صحيح؟ فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، قال عقابه ملائكته، قال فأتاهم الله ما قالش ملائكته، ليش عولت؟ مزبوطه لا؟ أتاهم الله قال إيه عقابه ملائكته، لماذا؟ الله بيقول فأتاهم الله، أولتها فأتاهم الله في المعارك. ما فيش واحد بيعرف إنه ربنا نزع الأرض فعلا أجا إيش وضرب الكفار من خلفهم، ما في واحد بيقول هيك، حاشا لله، بده أول طبعا، لابد أن يؤول هذه الأشياء، لا يمكن أن تأخذ على ظاهرية. وبعدين يجي يقول هي وفي السماء ايش الى وفي الارض الى وهو معكم اينما كنتم ونحن اقرب اليه من حبل الوريد. كل هذا انه معانا معانا، والحديث نقول في البخاري فان الله ايش قبالة وجهه، فان الله في قبلته، ان الله ايه ينصب وجهه الى إيه المصلي اذا صلى فلا يلتفت، وجه الله بصير لوجهك. وين هذا حبيبي؟ شوف هذا كله ايش بدل انه ايش جهه السفل. حديث الإمام أحمد عن أبي موسى الأشعري قال صلى الله عليه وسلم اربعوا على أنفسكم فأنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إن الذي تدعون أي تدعونه، إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، أقرب إليك من عنق الراحلة. عند الترمذي والذي نفسي بيده لو أدلى أحدكم بحبل إلى الأرض السابعة لوقع على الله. النبي يقول من جهة السفر صارت الحكاية، فالأرض السابعة الله برضو غالي حتلاقيه، استغفر الله العظيم، تخذها بالظاهر يعني شفت؟ هذه النصوص كلها من الكتاب والسنة، ايش تعمل فيها النصوص هذه عاد؟ بأولوها قال لك وهو معكم أينما كنتم، عن ابن عباس وعن مجاهد وعن نضر بن شميل وسفيان الثوري والإمام أحمد بعلمه. ليش؟ الله ما قالش بعلمه، قال معكم، قال وهو هو. كيف انت كلمة هو هذه خليتها بعلمه؟ أولوها. لماذا؟ ما الذي اضطركم أن تؤولها ما إيه ما يعني يوهم بظاهره السفل، ولم تؤول ما يوهم بظاهره العلو الحسي؟ ليش أولت هذه تركت هذه؟ سموا الإجراء والتأويل، أولتم هنا وأجريتم هذا على ظاهره. لماذا؟ إحنا متناسقون تماما، منطقيون مع أنفسنا، نؤول هنا ونؤول هنا. لماذا؟ لأن التأويل عندنا مبني على أصل، وهو إيه؟ أن الجهة في حق الله مستحيلة. بس هذا الأصل عندنا، الجهات في حق الله مستحيلة، الجهات نسبية ليش؟ للمخلوقات عشان تتمكن فيها، صح؟ الله خالق المكان والمكين، الله خالق المكان والمكين، شو المكين؟ المتمكن يعني. هذا الآن يدخل في هذا، هذا بصير مكان لهذا، وهذا مكين اسمه، الظرف والمظروف يعني، الله خالق الظرف والمظروف، هذا المظروف، الله خالق المكان والمكين، خالق الزمان والمتزمن، وزي ما قال الإمام عليه السلام وكرم الله وجهه، الله هو إيه؟ الذي خلق المكان، وكان قبل إيه؟ أن يخلق أصلا المكان، وهو على ما كان، يعني وهو كان على ما كان عليه من غير أي تغيير. وبعدين في شغل خطير جدا جدا، لو أنت وحاشاك أعوذك بالله من هذا قلت إن الله عز وجل له جهة وهو في جهة أيا كانت هذه الجهة، علو ولا غير علو، طبعا علوهم بدون العلو فقط، جهة العلو معنى هذا إيش؟ أن الجهات قديمة أزلية طبعا، لأنك أنت لا تجيز أن تقوم بالله أو لله أشياء حادثة. وحتقول لي إيه الجهة وهذا الجهة لازمة ويختص بها، ممتاز، معناها قديمة هذه أزلية الجهة، وأنت لا تقول بهذا، وقعت في تناقض. وبعدين فيك تناقضات أخرى، أن تثبت حقائق الأشياء وتنفي إيش اللوازم، كيف هذا؟ ما بصحش. إذا أثبت الحقائق تقول لي إيش؟ استقر حقيقة، استوى حقيقة، على حقيقة. شو حقيقة؟ ماذا تريد بحقيقة؟ حقيقة المعنى كما تدركه في اللغة؟ مستحيل. قالك لا، أنا أقصد حقيقة بالمعنى الذي يعلمه، يعني الحقيقة إيه عند الله، يعني مش حقيقة اللغة تبعتنا لا نعرف هذه. فأحسن لك إيه؟ لا تتشبث بالظواهر إلى هذه الدرجة. مظبوط؟ تتكلم على سلة أنت الحين يعني؟ من منظور إليه تتكلم؟ بلغة لا نفهمها؟ كيف يعني؟ كيف حقيقة إيه؟ المعنى عند الله. إحنا نعرف اللغة إلى حقائق نعرفها وإلى مجازات إحنا كبشر. فما تقوليش إيه الحقيقة اللي عند الله يعني؟ كيف هذا؟ وتقول لي بعدين حقيقة؟ مين قال لك؟ كل أشياء محدثة هذه، ابتداع في الدين هذا، ابتداع في العقيدة. فاللوازم كيف؟ وطبعا بمغوا على الناس، واي انسان جاهل ما عندوش يعني معرفه بيقتنع طبعا، واو مشايخ كبار وكذا يقول لك يا اخي انت بتقول الله سميع بصير صح؟ تقول نعم الله سميع بصير. يقول لك طيب كيف سميع عز وجل بلا اذن؟ تقول نعم اكيد هو سميع بلا اذن. يقول لك تمام، الله ثبت له صفه السمع لكنه سميع بلا اله، ثبت له صفه البصر لكنه بصير بلا اله، فلما لا تقول ايضا ان الله ينزل عز وجل لكن لا كنزولنا، نثبت هذا كما أثبتنا السمع والبصر، والله يستوي بمعنى يستقر عز وجل يعني يجلس، استغفر الله العظيم. بعضهم صرح أنه يجلس، وبعضهم قال لك يجلس وترك عن يمينه فراغ خمسة أصابع يجلس إلى جانبه محمد يوم القيامة، استغفر الله العظيم. إيش هو يا أخي؟ إيش هذا؟ هذا ملك؟ هذا كسرى قيصر؟ إيش القصة هذه؟ إيش الإلحاد هذا في ذات الله تبارك وأسمائه وصفاته؟ إيش هذا؟ قال قاعد على كرسي وخمس أصابع، أصابع إيش هذا؟ يوم القيامة حيجلس على جنبه سيدنا محمد، استغفر الله العظيم. يا أخي إيش هذا؟ زي المسيحيين صرنا صراحة، هذا بخلي الناس تكفر. مين الناس؟ مش الهبلان، مش أشباه الأنعام، الناس اللي عنده عقل تحترمه، الإنسان اللي عنده عقل تجريدي يقولك لا هذا الدين أنا بديش فيها، هذا الرب أنا بأمش فيها، هذا كلام أقول هذا، هذا خزعبلات يكفر. زي ما قال فلاميرون الفرنسي، قال الذي جعلنا أو جعل أهل العلم والعلمانيين في أوروبا الغرب الأوروبي يكفرون هو أن الكنيسة أصرت على أن تجعل الرب كائنا ضخما جدا وإن كان بين عينيه 5000 فرسخ. ما فيش فايدة، قال كفرنا، قال بشغل هذه أنه الرب يعني جسم كبير، يعني كوبر جسم كبير، هيك شيء كبير كبير، حتى لو كان كثير كبير يعني بين عينيه 5000 فرسخ ما ينفعش، قال كفرنا بالهبلات كله. ما في العقل لا يقبل شيء هذا، العقل نفسه العقل اللي بيحترم حاله لا يقبل تحدد حالك كجسم. شو هذا؟ وهيجيبك 1000 حجة عقلية أنه إذا كجسم إذا مش إله كذب. هنقولك لا مش هيك، ابدا مش هيك. زي ما اخبرنا عن نفسه ليس كمثله شيء، هذا نسلم له وندعي له ونؤمن به عز وجل، نعم الذي ليس كمثله شيء. ما تقوليش 5 اصابع وقول له حديث، حديث رواه الطبراني، بلا حديث بلا الطبراني بلا كلام فارغ، حديث ايش يا اخي؟ في عندي قران انا محكم، حديث ايش؟ حديث ذكر الله حمدي، حديث الجاريه الان كمان هذه في مسلم، راح فين في صحيح مسلم؟ يعني شو صحيح مسلم يعني؟ نهايه الدنيا نهايه الفكر انه صحيح في صحيح مسلم حنشوف الحديث هذا بسطور شو. واحنا عندنا قران ويخضع للتأويل، بده يخضع الحديث للتأويل يا أخي. طيب إذا إحنا القرآن قاعدين من أول فيه صح؟ لا نتركه على ظاهره، بدنا نتطرق للحديث بظاهره يا أخي، لأنه حديث أقدس عندكم القرآن الكريم في خبط منهجي غريب جدا. وأول شيء قبل ما أتكلم، أول كل شيء، وهل الحديث هذا متواتر؟ وهل تواتر هذا اللفظ تبعه؟ حتى لو تواتر وباللفظ بدنا نقوله كمان، لأن القرآن متواتر أولنا، إيش المشكلة يعني؟ ليش بتخوفونا بالحديث؟ هذه هي، في ناس بيخافوا في صحيح مسلم يا أخي، في البخاري، ولما في البخاري في عندك قرآن كريم حقولنا قرآن، وأولنا ما خذناهوش على الظاهر يا أخي. بلاش أنا أقول لك شغلة، حتى هذول اللي بيقولوا وين عفوا اللي بيقولوا إيش الله له الفوقية الحقيقية على ما يعلم ومش عارف إيه، هم أول القرآن أيضا، أول مخوش مع الظاهر 100%. ليش؟ الله قال لك إيش؟ أأمنتم من في السماء. الآية في هذه ليش تستخدم في النحو؟ للظرفية صح؟ فالله بتصير مظروف، استغفر الله العظيم. انتبه، في الظرف وفي المظروف. لو أخذت الآية على ظاهرها دون أن تؤول، فالفي هذه في لغة العرب للظرفية، فبده يكون هناك ظرف وهناك إيه؟ مظروف. وين الظرف؟ السماء، وين المظروف؟ الله، استغفر الله العظيم. يعني السماء أعظم من الله وأكبر منه كمان، وحدودها أبعد من حدوده، وهو قابع في السماء، استغفر الله العظيم. هم لما تقرأ كتبهم هم في مجلدات في الشغلات هذه، لا كيف بقولوها؟ أنه هو على السماء، على. إذن أول ما أول لفظة إيش؟ في هذه أول، وفي بعلى. ليش أول دوها طيب؟ ليش أول دوها؟ خايفين من اللوازم، هم خايفين من هي من بعض. وطبعا تلزمهم لوازم رخما عنهم دائما. إيش بيساعد هم؟ بيثبتوا الحقائق وبينفوا اللوازم. بتقول له هذا الاعتقاد يلزم منه وعن القول بالتحيز، أن الله متحيز ومحدود. يقول لك لا، أنا لا أؤمن بذلك. بعضهم تورط، عارف إيش قال؟ نعم الله متحيز، استغفر الله العظيم، شيخ من شيخ الإسلام. نعم. قال لكن كونه متحيزا، قال هذا اللفظ لم يرد به لا كتاب ولا سنة. والأوفق أن تقول أنا لا إيه؟ لا أقول أنه متحيز، كما لا أقول أنه غير متحيز. استغفر الله العظيم، إيش الذكاء هذا يا أخي؟ كيف لا تقول أنه متحيز ولا تقول أنه غير متحيز؟ لا، غير متحيز أخي، لأنه ليس كمثله شيء. صحيح؟ ما في، إما أن يتحيز فبتكون جسم، وإذا لم يتحيز تبارك وتعالى بتكون شيء غير جسم، لأن الجسم كله متحيز. ما تقوليش الأجسام نفسها تتحيز، لا، ما هو الجسم أصلا؟ الجسم من ضمن حدي، تذكر دائما إيش في تعريف الجسم؟ التحيز، لازم تذكر التحيز. فكل الأجسام متحيزة، والله ليس جسما، ليس كمثل شيء، إذن هو غير متحيز. هذا نقطع به إحنا، يعني ملوش حدود، ملوش نهايات تبارك وتعالى. فبعضهم قال لك لا، قال لك أنا لا أسلم أن التحيز من لوازم الجسمية. يعني إيه معناها؟ أثبت لله التحيز ونفع عن الله الجسمية. شوف العقل الفظيع هذا، يعني سلم بالتحيز، قالك ممكن بس مش جسم، متحيز ومش جسم. لا إله إلا الله، وين هذا؟ هذا ولا واحد قدر يفهمه، العلماء قالوا ولا واحد قدر يفهم الكلام هذا، كلام مجنون، كلام زي كالجنون، إنسان مجنون بيتكلم كلام لا يدري، بحكي الكلام هذا إنه متحيز ومش جسم. شو هذا؟ استغفر الله العظيم، إيش الكلام الفارغ هذا؟ وليش إيش ورطكم هذه الورطة؟ فهذه هي، فبرضو أول، وحتى في هذه الناحية أول. نرجع لحديث الجاري. طبعا بعضكم يسأل شو حديث الجاري، إيش قصته؟ قصته باختصار، وكما قلنا هو من أفراد مسلم، معنى أنه من أفراد مسلم يعني أنه رواه أو خرجه الإمام مسلم دون البخاري. في أحاديث طبعا رواه البخاري لحاله من أفراد البخاري، زي حديث الولي من عادل الولي، هذا من أفراد البخاري، مسلم رواهوش. في أحاديث رواها مسلم ما رواهاش البخاري، بسموها من أفراد مسلم، زي هذا الحديث. في أحاديث اتفقان عليها، اسمه المتفق عليه، المخرج في الصحيحين، خرجها. طيب، هذا من أفراد مسلم، عن معاوية بن الحكم السلمي، عن معاوية بن الحكم قال كانت لي جارية ترعى مشيته، فانطلقت يوما فعاد الذئب على على شاة من الشياة، وأنا كالناس آسف كما يأسف الناس، قال أنا بشر من الناس يعني غضبت، قال فصككتها صكة، يبدو أعطاها يعني ضربة قوية على وجهها، كف ولا كذا، قال فصككتها صكة، ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، فعظم ذلك علي. قال له هيك سكرتها عشان أما عندك كذا ضربتها ظلم، هذا كذا يعني مهم، النبي كبر له الشغلة هذه فخاف. قال فقلت يا رسول الله أفلا أعتقها؟ لأن النبي كان معلمهم حديث آخر، أنه أي واحد بضرب الجارية تبعته أو العبد الاشتراه أحيانا بألاف الدراهم. في ناس يفكر أنه حكاية العبيد اللي كذا والإماء الحسنوات هذه مسألة كانت سهلة جدا، روح خمس دنانير يجيب لك واحد وانكحب منك اليمين، أصعب من الزواج، تتزوج بسهولة كان زمان عادي، 200 دينار تتزوج، 20 دينار تتزوج، بس تجيب جارية تشتريها 2000 3000 ما فيش، خاصة كانت حسناء وجميلة، صعب جدا ما فيش، إلا الناس كانوا متمولين يعني، فما كانش مسألة يعني هيك سايبة إنه. المهم فالنبي إيش قال؟ اللي بضرب يعني عبده أو أمته ظلما فهذا ذنب عظيم، وليس له كفارة إلا إيش؟ إلا عتقه، تعتقه يمكن يكفر عنك إن شاء الله، لأن الشارع متشوف على الحرية، الشارع متشوف إلى تحرير العبيد والأقنام. فهذا فهم المنطقة، قال رسول الله أفلا أعتقها ما دام أمر كبير وعمل ذنب كبير؟ نعتقها. فالنبي الآن يريد أن يختبئ أنها إيش؟ مؤمنة أو غير مؤمنة، وهذه في مرحلة آخر أيضا. طيب إذا مؤمنة هنعتقها، إذا مش مؤمنة لا نعتقها، ليش طيب؟ تحيز يعني أيديولوجي عقدي؟ لا، إذا مش مؤمنة أحسن لها تبقى إيش؟ في كفالة مؤمن، تبقى تحت سيادة وصية مؤمن بإذن الله حتى إيه؟ تتشبع بالإسلام طبعا، وهذا اللي كان يصير، وهذا صار عميل بحمد الله تبارك وتعالى. أما مش هي كافرة تطلقها تروح تضلها في كفرها هتهلك، نعطيها حريتها وتدخل جهنم؟ لا، قال لك هي عجيب ربك إلى أقوام يقادون إلى الجنة إيش؟ بالسلاسل. يعني هذول بيكونوا كفار بقاتل المسلمين، بنأسرهم وبنخذهم بصيروا أسر عنا، بدخل الإسلام بخش في الجنة. فكان طريق الأسر هذا السلاسل هو طريق إيش؟ الجنة. فربنا عجب لهذا المفارق يعني. شفت؟ وأيضا يضحك الله إيه؟ إلى رجلين، تصور قتل أحدهما الآخر، مسلم وكافر، قتل أحدهما إيه؟ الآخر، فدخل الجنة جميعا. كيف طيب؟ اللي انقتل مسلم راح شهيد، هذا دخل الجنة، واللي قتل كافر عاش فأسلم فدخل الجنة أيضا. في بصير شغلات من عجائب القدر يعني، وهذا الشيء حتى الله بحبه يعني. المهم ما علينا. قال أفلا أعتقها؟ فدعا به النبي بتختبرها. فهذه المشكلة الحديث هذا. فقال لها النبي، سألها أين الله؟ أين الله؟ فقالت إيه؟ في السماء. في رواياته كانت خرساء، في رواية أعجمية معناها لا تبين. فأشارت بيدها للسماء في الرواية هذه. فقالت، أنا تتكلم كما في اضطراب في ألفاظ الحديث هذا، فيها اضطراب شديد جدا على فكرة، هنشوف كيف مضطرب. فقالت في السماء. قال من أنا؟ قالت رسول الله. قال أعتقها فأنه منها. فهذا من أقوى أو من أشهر، ليش أقول أقوى؟ مش قوي، بالعكس حجة ضعيفة جدا، بنجاوب على الحين بخمسة وجوه بسهولة يعني، مش هالدليل يعني. من إيه؟ من أشهر مستمسكات الجهويين، من أشهر مستمسكات الجهويين. شو مين الجهويين هذول؟ القائلون بالجهة يعني، يقولون الله في جهة العلو. مستمسك قالك هيو النبي قال أين الله؟ يعني هذه كلمة أين الله يعني أصعب بكثير من كلمة إيش؟ أفأمنتم من في السماء؟ الله يقول من غير سؤال، من في السماء وأولنا يعني، إيش المشكلة يعني؟ أنت هنجة تقول لي إيش إنه النبي قال لها أين الله؟ طيب أول شيء كيف نجاوب عن هذا المستمسك؟ مستمسك فيه دائما حديث الجارية، حديث الجارية قال له كتب حديث الجارية فرحين جدا جدا فيه. أول شيء هذا حديث أحد ولا متواتر؟ هذا أحد. نحن مذهبنا وهذا مذهب أكثر أصولي علماء المسلمين بحمد الله، لا يؤخذ بالآحاد في العقيدة. لا تستطيع تأتينا حديث أحد صحيح واحد تعمل منه عقيدة يا أخي وتعيد فيه عقيدة أي تجسيمية، لا تستطيع، لأنه هذا حديث أحد. ما معنى حديث أحد يعني؟ ممكن الراوي حتى الصحابة يكون غلط، نسي، اشتبه عليه، روى بالمعنى. البخاري يجوز الروى بالمعنى، البخاري نفسه يروي بالمعنى أصلا، صحيح؟ والأكيد اللي أؤكد لك هذا أنه في تصرف من الرواة هنا في ألفاظ الحديث وروى بالمعنى على ما فهموا، أنه هذا الحديث رواه البزار والطبراني في الأوسط وابن حبان وأبو داود والنسائي والإمام أحمد والدارمي وغيرهم وغيرهم، بس على الأقل هذول سبعة. هؤلاء جميعا رواه، وليس عندهم إيش؟ أين الله؟ لا، عندهم النبي سألها سؤال ثاني، أتشهدين أن لا إله إلا الله؟ وأنتم ترجحوا مين هيك مبدئيا؟ أتشهدين. تعرفوا ليش؟ النبي لما جاء أيها الإخوة جاء ليقول إن من أركان الإيمان وأسس الإيمان اعتقاد أن الله في السماء، في الكلام هذا منه هيك في سؤال جبريل حديث أبي حفص قال فأخبرني عن الإيمان، إيش قال له؟ أن تؤمن إيه؟ بالله، يعني بالله واحد وما قالوش أن تؤمن بأن الله في السماء، ما فيش منه هذا. اثنين ليأكد هذا الكلام، هل كانت طريقة النبي وهذا تواتر عنه حين إيه؟ يريد أن يستقصي أو يتقصى أو يستشهد صور أحدا ويستنطقه هل كان النبي يقول له أتشهد أن الله في السماء؟ أو يقول له أين الله؟ يقول له في السماء، يقول خلاص أنت مسلم دخلت الإسلام. أم يقول له تشهد إيه؟ لا إله إلا الله. انتبهوا عاد، هذا هو وهذا طريقة النبي دائما هيك، تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله دخلت الإسلام، هذا هو الإسلام الآن. الوحدانية مش عند الله في السماء، ما لم نأتي بشيء جديد على فكرة. كفار مكة، كفار العرب، مشركو العرب كانوا يعتقدون أن الله في السماء، يقولوا هو واحد في السماء وسبعة في الأرض مثلا، كانوا هذا حسين مثلا، هذا أبو عمران قال له كم تعبد لك أي من إله أو كم تعبد لك؟ قال سبعة أو ثمانية، قال سبعة. قال كيف؟ قال واحد في السماء وستة في الأرض، قال له فإذا نابك أمر، إلى آخر الحديث. عارف بقولوا في السماء هم، ويمكن كانوا يعتقدوا فيها حسيا أن الله في السماء، الكفار المشركون مثل اعتقاد فرعون الذي صد عن السبيل يا هامان ابني لي صرحا لعلي أطلع إيش إلى إله موسى، قال يمكن هم هو في السماء، شو يطلع السماء، وإني لا أظنه إيه كاذب. قالك وكذلك إيه زين لفرعون السوء عمله وصد عن السبيل، ممكن صد عن السبيل لأنه فهم أن الله إيش جسم متحيز وفي جهة العلو الحسي، قال الله بأجره الغبي هذا فرعون، هذا غبي، هذا هو ربنا هيك هو تطلع سلم أنت؟ إيش القصة هذه؟ النمرود من قبله زي هيك نفس التفاهة في التفكير، ما في مش قادر يصل. طيب إذا كلمة الله في السماء لا تثبت توحيدا ولا تنفي شركا، صح؟ لأنه ممكن تعتقد أن الله في السماء تقعد معه ستة زي زي زي حسين زي العرب كلهم. الله في السماء عندهم صح، وخلق السماوات والأرض كمان. تسألون لك هو اللي خلقها، هو اللي كذا، هو في السماء. طيب موحدون ولا مشركون كانوا؟ أو مشركين عفوا، موحدين أو مشركين؟ مشركين. إذن فكلمة أين الله، الله في السماء، لا تثبت توحيدا ولا تنفي إيش؟ شركا. عشان بنرجحهاش إحنا هذه الصيغة، نطمنش إليها إنه أين الله في السماء والله انتصرنا. ارفعوا الراية البيضة يا جماعة، إيش التنزيه خلاص مش لا. إذا صح الرواية اللي صارت إيه عند المذكورين، الإمام مالك يا أخي قبل المسلم بصراحة، وموطأ مالك أقوى من المسلم أصلا. هو الترجيح بين مالك وعمر، ما رجحوش بين مالك ومسلم، برجحوا بين مالك وإيش والبخاري. مين أصح، الموطأ ولا صحيح البخاري؟ وفي علماء كبار ومنهم مجدد الإسلام وعلامة الحديث في أوانه شاه ولي الله الدهلوي رجح الموطأ، وفي غيره كثير رجح الموطأ، غير الموطأ أقوى وأصح حتى، يعني كتاب وثيق جدا جدا 900 إيه يعني أقل من 1000 حديث في 40 سنة. الإمام مالك يعمل فيه 40 سنة، لأنه متورع جدا، كان متورعا جدا، بديش بس يجمع حديث ونصوص حط حط حط حط حط، لا بده الأحاديث فعلا الصحيحة الثابتة القوية رحمة الله عليه. 40 سنة في كتابه، كان يقدر يحطه كتاب الإمام مالك من 400 مجلد ويحط لك فيه 400,000 حديث، بس ما بده، بده لا الحديث الصحيحة يوطئها للناس ويمهد سبيلها. ففي الموطأ أن رجلا أتى النبي وقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن علي رقبة، يعني أنا إيش نذرت نذر أو علي، المهم يمكن كفارة حتى ما نعرفش، المهم قال إن علي إما بالنذر وإما إيه بالكفارة، إن علي إيه رقبة وعندي جارية وعندي إيه جارية في رواية سوداء وفي رواية أعجمية سوداء، المهم فإن رأيتها مؤمنة أعتقتها، فدعا بها النبي فجاءت فسألها النبي من ربك، سؤال منطقي يعني. من ربك، مع أنه برضو أضعف بكثير من صيغة إيش أتشهدين أن لا إله إلا الله، لأن كفار مكة برضو كانوا يعترفون بالله ربا، مين ربك الله، مين خلقك الله، مين برزقك الله، مين كذا الله، الله الله الله، لكن إيش لا يوحدونه إيش في العبادة، وعبدوه بعده مع أصنام أخرى، هذا شرك في الإلهية، وحدوه في ربوبيته وإيه وأشركوا معه في إلهيته، ما بينفعش هذا، لا يستقيم، شرك في الأخير كله بصير شرك، مش موحدين صار مشركين. فقال لها من ربك، قالت الله، قال فمن أنا، قال رسول الله، قال أعتقها، من غير ما أقول مؤمنة، قال بس أعتقها، يعني يبدو أنها مؤمنة، صيغة مقبولة برضو من ربك. الحديث اللي رواه أبو داود والنسائي، الحديث اللي رواه الإمام أحمد رحمة الله عليه والإمام ابن حبان في صحيحه، وما فيش فيه كلام الحمد لله. هذا الحديث عن إيه الشريد ابن سويد الثقفي، قال جئت النبي صلى الله عليه وسلم وقلت له يا رسول الله إن أمي أوصتني أن أعتق عنها وعندي جارية سوداء نوبية أفأعتقها؟ فدعا بها النبي، قال فجاءت فسألها النبي عليه الصلاة والسلام، النبي إيه سألها أتشهدين أن لا إله إلا الله، الحديث كلام قوي، هذا هو. فأنتوا هذا كله تركينه، كل هذه الروايات الصحيحة والأحاديث الممتازة واللي بتتفق مع إيش مع ما تواتر عن مين، عن رسول الله، هيك كان بدخل الناس في الإسلام هو، وهيك بيختبر إيمانهم، تشهد هو تشهد الشهادة مش عين الله، تشبتوا بالكلمة هذه هم. فالآن هذا إنه حديث هذا مش متواتر، فالأشبه أن يكون إيش أن النبي أقرها واستفسر عن إيمانها بصيغة عين الله من تصرف مين، من تصرف رواه، وخاصة الحديث عنده روايات أخرى نفس الحديث، عنده روايات أخرى ما فيش فيه حكاية إيش عين الله، في حكاية إيه أتشهدين أو من ربك. فهذا هو وزي ما قلنا والصيغة هذه لا تثبت توحيدا ولا تنفي شركا. وبعدين في جواب أخير بعض الناس قاله من القدماء والمحدثين، قالوا مدام إيه في إشارة في حديث أبي هريرة أنها كانت إيش أعجمية، وفي إشارة أنها كانت إيه خرساء بكماء لا تتكلم ومن المعروف أيها الإخوة أنك إذا أردت أن تكلم إيش من لا يبين الآخر سابقا كيف تكلمه، تقرب له المعنويات بإيش بالحسيات صح؟ أصدقوا لا هذا هو كل شيء بتقربه بالإشارة، لما تتكلم عرب إيش تقول له صح ولا إيش لأنه أخرس أكثر شيء ما إيه ما بسمع الأخرس في عموم الأحوال إيه أو بيكون إيه يعني إيه شفير هيريك يعني سمعه ضعيف جدا جدا جدا فقير السمع بالإشارات تعملوا إشارات وهي إيش أيضا أجابت إيش في رواية أبي هريرة بالإشارة إشارة إلى السماء بيدها أو إيه بسبابتها. والنبي قال لها فمن أنا؟ فأشارت إلي وأشارت إلى السماء، أنت من فوق يعني أنت أرسلك معناها، فقال أعتقها. كان منطقي نعم، واحد خرساء أو عجيب مش عارف تتكلم، فالنبي استخدم معها لغة إيه الإشارة، وقبل منها لغة إيه الإشارة، لأنه أمثال هؤلاء يعبرون عن المعنى بماذا؟ بالمحسوس، وهذا معروف يا أخي ولا مش صحيح؟ هذا معروف. فمش عارف كيف عملونا إيش قصة من حديث الجارية هذا، وألفوا كتب عنها الحين يعني، خاصة بعض المعاصرين يعني، وفرحانين بي يعني، لا يعني بشكلش أي شبهة، أي شبهة حتى حقيقية بصراحة. ومن السهل جدا إيه أن ننفصل عن كل هذه الشبهات اللي بدنا ندلوا فيها. تفضل شيخ عدنان. الأمر برواية مسلم مذكور الضرب والضرب من الجارية فيما بعد إلى آخر رواية، لكن في رواية روايات الإمام مالك ورواية الطبري إلى آخره حادثة اللطم غير مذكورة على الإطلاق. مش مشكلة، مالهاش علاقة. لا شوف، طبعا هو في، لا طلع كون في قصة، قصتين، في قصتين واضح جدا جدا، في قصة معاوية بن الحكم السلمي، هذه قصة لحالها بتاعت اللطم هذه، وفي قصة الشريد بن سويد الثقفي، واضح معاصرة مع الشريد. قصة الشريد غير قصة ايش، بس كلتا القصتين بتحكي ايش عن جارية، وجارية أعجمية سوداء نوبية بالنصحية. الآن في روايات عند الدارمي والبزار والطبراني في الأوسط والإمام أحمد ما إيه ليست ايش عن الشريد، ليست قصة ايه الشريد، فلعلها جارية ايش معاوية بن الحكم، لأنه ذكر فيها ايش أبو هريرة أن رجلا أتى النبي وقال، قد يكون معاوية بالحكم، مش ممكن تكون ثلاث قصص يعني، ممكن الله أعلم، لكن إيه ما ينطبق على هذا ينطبق على هذا. وبعدين كل هذا يحاكم إليه إلى ما تواتر عن طريقة وأسلوب رسول الله في إيش، في استشهاد وصداق الناس بإيمانهم، ما كان قصته. وزي ما أقول لك خاصة أنه هذا لا يثبت توحيدا ولا ينفي شركا، أنه مرة أين الله يقول لك شو هذا، أين الله، هذا ما بصيرش موحد، ما بصيرش مسلم حتى، لأنه أبو جهل يقول لك أين الله في السماء، ما عندهش مشكلة، والله رب كمان في السماء بيعترف فيها هو، مزبوط ولا لا؟ مش هذه الطريقة إذا هذا صراحة. فما يعني هذا بالنسبة لهذا الحديث، اللهم صل على سيدنا محمد. وهكذا بقية النصوص تخضع للتأويل، بقية النصوص تخضع هي للتأويل، لكن كما قلت لكم إنك تثبت تقول إيه الحقائق وبعدين تفر وتنفي إيه اللوازم ما ينفعش. فيقول لك إيه أن الله معنا إيه له سمع ولكن بغير آلة، نؤمن بهذا القدر ونفوض علم الباقي إلى الله، كذا يقولون. نقول له هذا ممكن، نعم نؤمن بأن لله فعلا هي سمعا ولكن بغير آلة، كيف نفوض علم هذا إلى الله؟ صحيح. لكن لما تقول لي الله يتحرك والله ينزل وتخذ تقول على الحقيقة ينزل على الحقيقة نزولا لائقا بجلاله معناه يتحرك، النزول هو تحرك، وما فيش معنى أي للنزول أو التحرك إلا أنه إيش في اللغة العربية انتقال من مكان إلى آخر. فالآن ما الذي تريد أن تثبته وما الذي تريد أن تنفيه؟ ليس هناك ما تنفيه، لأنك لو نفيت أنه انتقال فقد نفيت إيش الحركة أصلا، مظبوط ولا؟ أو النزول، لما تقول لا أنا بدي أنفي أنه انتقال، بدي أنفي النزول أنه إيش، أنه مزايلة مكان وحلول في آخر. إذا نفيت هيك إذا نفيت النزول من أصله، انتهى بضلش. لكن ممكن جدا، وهذا متصور في العقل، تقول لي أنا أثبت السمع لكن بغير إيه، بغير آلة، ممكن تماما هذا ما في مشكلة. وأثبت البصر وهذا موجود من زمان، في ناس عميان يا سيدي بيشوفوا صح، عميان أكمل بس بيشوف، كيف بيشوف؟ طيب مش بعيني هذولا، بيشوف بطريقة ثانية، لا إله إلا الله، ومعروف هذا عند كل الناس صح ولا، ومن غير ما يمسك ومن غير ما يشمه بيشوف، بيشوف الله أعطاه قوة بصيرة يرى، في عيون أخرى، في قدرة أخرى، متصور في حق الإنسان هذا، في إنسان هو يكون نائم هيك وتصير مع ناس مضطجع وهو نائم وجهه للسماء بيشوف كل ما يجري في الشارع اللي جنبه وكيف الناس جايين وبتقول رؤية حقيقية كأنه كاميرا، ايش الكاميرا عنده، ويقول له الاستاذ من وين اجت هذه، عادي تصير هذه. فالانسان متصور انه ايش، انه بصر من غير آلة ممكن، وبدليل النائم، النائم يسمع ويبصر من غير ايش، من غير مقلة ومن غير اذن، مظبوط ولا؟ في سر اخر فيه. لكن ما تقول ليش بتحرك من غير ما ينتقل وتقول حركة، لا يا حبيبي، هي الحركة نفسها عبارة عن ايش، عن الانتقال، غير موضوع السمع وآلة السمع، افهم عشان ما تقوليش اللي لا، في فرق بين السمع وآلة السمع بقى إيه؟ بس ما فيش فرق بين إيه الحركة وكون الحركة هي إيش، نقل المكان المكان، هذه الحركة. فإذا قلت لي لا بدي أقيس هذا على هذا كما أمنت بهذا أو نفيت الآلة وفوضت علم الباقي، بدي أمن أنه ينزل ويتحرك وأفوض علم الباقي، يقول لك لا غير ما تفوض علم الباقي، ما الذي أثبته أنت؟ ليس هناك أي شيء تثبته إذا نفيت إيش النقلة، إذا نفيت النقلة انتهى، لقد نفيت الحركة. شفت هذا التفكير العقلي دقيق، تحكم أراء بدقة شديدة، مش بس تحكي كلام هيك وأنت مش فاهم إيش بتحكي، مسودين بياض كثير وما ذوق كذبين فيه كلام زي هذا. وبقران سنة عمي غلبان مسكين راعي درس الشريعة مش عارف وين بيسد الكلام هذا. آه يا أخي وكما كفزا فهكسا وبيبرد الكلام ومسكين متعمق الكلام المكتوب له كلام هذا كلام البلة لا يقول به عاقل الكلام هذا فضل عن فاضل. وبعدين تنبع عليه أشياء خطيرة جدا جدا عاد تقول تثبت لله كذا كذا. ورحمة الله على ابن الجوزي الشيخ الحنبلي الحنبلي هذا مو يعني أشعري ولا كذا بالحنابلة عبد الرحمن أبو الفرج ابن الجوزي إيش قال؟ قال هم إيه أثبتوا بأحاديث صحيحة جمهورها جمهور الأحاديث يعني معظمها أغلبيتها قال جمهورها ورد على عادة العرب في توسعهم في كلامهم فصار إيه حالهم في المثال يعني بضرب المثل قال كحال جهة ابن الجوزي هو حين أمرته أمه أن يحفظ الباب فاخترعه وذهب به قالت له احفظ الباب يا ابني احرس البيت أحسنت احفظ الباب يعني احرس البيت مش الباب نفسه خشب فاخترعه راح فيه فجاء الصراخ فأخذ كل ما في البيت فلمته أمه فقال إنما قلت احفظ الباب ولم تقل احفظ الدار قال هذولا جماعة ابن الجوزي وهم الحنابلة جماعة هو حنبلي قال زيجوا حصاروا الطريقة هذه مخذين الحروف ضيعوا المعاني ما يمشيش المصيبة هذه. والله قال القرآن عربي يا أخي الله خطب في العرب بفهموا العربية فصرنا كالأعاجم لساننا عربي وفهمنا أعجمي لسان عربي وقلوب أعجمية سبحان الله ما بنفهم ما بنفهم إيش الله بدو عز وجل. وبعدين كما قلت في الدرس السابق الله عز وجل هو الذي علمنا إيش أن نعول ولم الصحيح عبدي إيش مرضت فلم تعودني شو يا أخي واضحة جدا كيف أعودك وأنت رب العالمين معنى كيف تمرض يعني في أعودك كما قلنا شو أنت تمرض أنت ولم الصحيح وبعدين مشيكوا بس يعني نسوا الله إيش فنسيهم فتقول لي الله أثبت النسيان فنقول إنه ينسى لكن نسياننا نسيان يليق بجلاله غلط يا رجل غلط هذا غير موضوع السمع والبصر هذا ما تقدرش تقول كلام الفارغ هذا وقالوه شيء أثبته نثبته نفسه بالمعنى الذي يريد بالحقيقة في علمه عز وجل كما يريد كما يعرف كما لا نعرف نحن ولا كما نعرف يعني على غير ما نعرف نقول لك غلط هذا لأن حقيقة النسيان هي كذا كذا الظهور عن الشيء وهذا غير لائق بالله تبارك وتعالى أو تقول يمرض لكن مرضا لا كمرضنا الله كذب قال لك لا أنا ما قصدت الشيء أنا قصدت أنه هي عبد المرض يعني طب كيف أنت إيه نسبت المرض بها نفسك هذا قال لك تقريبا وتزليفا إيه ورفعا لمثابة عبدي لما يكون عبد صالح أنا برفع له الدرجة هي المعنى فلو إيه لو الله عز وجل ما أولش الحديث يقول لك هيو قال مرضته إذن هو يمرض لكن لا كمرضنا مرضا يليق بجلاله تبارك وتعالى لا نعلم شو هذا ما بصح يا أخي فلازم نفهم هذه النصوص فهما دقيقا ولذلك العصمة في اتباع جمهور أهل السنة والجماعة وترك إيه السبل هذه اللحجة الضيقة عن يمين وعن شمال لا احنا في الطريق المستقيم طريق اهل الحق طريق اهل السنة والجماعة طريق معظم بحمد الله معظم العلماء يعني بشكل ساحق واغلب بفضل الله اللي قالوا بهذا المقال هذا مش كلام عدنان وكلام سفيان هذا كلام اهل السنة والجماعة بفضل الله خالفت فيه فئة ضئيلة جدا جدا جدا جرت على نفسها الويل والثبور وعظائم الامور بالمخالفة هذه لكن للاسف العصر الحديث صار فيه فلوس وفيه نفط وهذا الفئة خدمة إيش علمه ومناهجه وانطبعت كتب إله في كل مكان حتى والناس تقراش إحنا مشكلتنا العرب للأسف نحن أمة غير قارئة والله العظيم.